ويقول قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم الناخي من أين؟ ما طبقته من التابعين؟ طيب وهو من فقهاء التابعين، لكنه ذكر حماد بن زيد أنه قليل البضاعة في الحديث، قليل البضاعة في الحديث، ولكنه فقير لا شك أنه من الفقهاء. أقاويله كلها تدل على أن رجل فقير يقول يكره أعوذ بالله وبك. وش معنى العياذ؟ الاعتصام مما يكره، هذا العياذ، الاعتصام مما يكره أما عيادا. وأما اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب فيسمى بياذا. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاثره ولا يهيضون عظما أنت جابره. الشاهد في البيت الأول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. وهذا البيتان، هذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكنه كما قال ابن كثير رحمه الله يقول هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله عز وجل. قال إذا أعوذ بالله وبك محرم، لماذا؟ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، أعوذ بالله وبك. طيب ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لماذا؟ لوجود ثم الدالة على الترتيب والتراحم. لكن ها هنا إشكال في هذا الكلام، وهو أنه سبق لنا ترجمة في هذا الكتاب، ترجمة مستقلة. ما هي؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ما مر علينا؟ الاستعاذة بغير الله مطلقا ولو بثم. المؤلف الباب من الشرك الاستعادة بغير الله، ومر علينا هذا، وأتى بالآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومقتضى ذلك أن يكون قوله أعوذ بالله ثم بك حراما حتى ولو بثم، حتى ولو بثم. إلا أنه سبق لنا هناك أن الاستعادة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة، بمن يقدر أن يعيذك جائزة. وذكرنا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتن ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، من وجد فيها ملجأ فليعوذ به، فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يعاذ في هذا الملجأ. وقد صرح الشيخ صاحب جزيرة الحميد بذلك، يعني صرح بأنه تجوز الاستعاذة بمن يقدر أن يعيذك. إذن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت مقبور، شوفون هذا، لا شوف العبارة أعوذ بالله ثم فلان، ثم أتى بثم مثلثة مضمومة الساء بشدة الميم، ثم فلا يجوز؟ ولا ما يجوز؟ لأنه ما أقدر أن يعيده، ما أقدر أن يعيده، سيكون هذا من باب الشرك الأكبر، لأنه يسمونه الاستعادة بالشيء، بالشيء السر اللي ما هو سبب ظاهر يعيد. نعم يعني أيوة، ولو كان حتى ولو كان لكم شفاعة ما يأثر عليه، لا ما يأثر عليه، يعني حتى الشفاعة ما رأيها أحد إلا بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيد الشفعاء ما يقدر يشفع إلا بإذن الله،